قال قلنا يا رسول الله اي والله قال فلا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. ثم اورد ابو عيسى رحمه الله باب القراءه خلف الامام, باب القراءه خلف الامام يعني قراءه الماموم خلف الامام يعني في السريه والجهريه, يعني في الصلوات السريه والجهريه. والعلماء اختلفوا في هذه المساله, منهم من قال ان انه يقرا في الماموم يقرا الفاتحه مطلقه الصلاه السريه والجهريه, ومنهم من قال انه لا يقراها مطلقا لا في السريه ولا جهريه وقراءه الامام قراءه الماموم, ومنهم من قال يقرا في السريه دون الجهريه لان السريه ليس فيها منازعه للامام بخلاف الجهريه. ومعلوم انه القول الصحيح من الاقوال انه يقرا فيها الماموم يقرا الفاتحه في الجهريه والسريه, ولكن يقرا فيها بنفسه كما جاء عن ابي هريره ولا يجهر بها او يعني يظهر شيئا من قراءتها حتى يشوش على الامام, وانما يقرا بها في نفسه. فدل هذا على ان ما جاء من ترك القراءه انه يعني انه يعني ما انه المقصود به الجهر, وان ما جاء يعني بالقراءه انه يعني يكون سرا بدون ان يحصل منه جهر في صلاته بحيث يشوش على الامام وينازع الامام القراءه. واورد ابو عيسى حديث عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال لاصحابه بعد الصلاه ما لينازع القراءه لعلكم تقرؤون خلف امامكم, قالوا نعم, فقال لا تفعلوا الا بفتحه الكتاب, لا تفعلوا الا بفتحه الكتاب. فيكون ما ورد من كون الماموم لا يقرا يحمل على غير الفاتحه, واما الفاتحه فانه يقرا بها لكن على وجه لا يشوش على الامام, على وجه لا يشوش على الامام ولا على غيره من المامومين, وانما يقرا بينه وبين نفسه بحيث لا يحصل من تشويش, وبحيث انه لا ينازع الامام القراءه. فيكون يعني على هذا المأموم يقرأ الفاتحة وحدها وغيرها لا يقرأ بل يستمع للإمام, فتكون الفاتحة مستثناة مما ورد في القرآن وفي السنة من قوله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا, وإذا في الصلاة وغير الصلاة, وكذلك في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا, وإذا قرأ الإمام يعني فأنصتوا, يحمل ذلك على غير الفاتحة. وأما الفاتحة فإن الإنسان يقرأ بها ولكن بينه وبين نفسه دون أن يشوش على الإمام ولا على المأمومين. وهذا الحديث ضعفه الألباني, وفي محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعمعنة, لكن له شواهد, له شواهد ذكرها يعني أحمد شاكر, ذكرها الشارح, والإمام البخاري ألف في ذلك جزءا خاصا بالقراءة خلف الإمام, ونصر القول بالقراءة بقراءة الفاتحة خلف الإمام. قال حدثنا هناد عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول. مكحول هو الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن محمود بن الربيع. عن محمود بن الربيع هو صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبادة بن الصامت وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا, وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق, وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك مر ذكره أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. وأبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو العاص أحد العبادة الأربعة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن, وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

هذا كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله. أولا المسألة الأولى ذكر لما كان تكلم عن صلاة الظهر قال وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر في اضطراب لحيته. المخرجة قال البخاري وابو داود. ثم عندنا قصة أخرى في مسألة القيام، القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. يقول الشيخ وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، يعني من بعد القعود بعد الاستراحة إذا قام من القعدة ليه جلسة الاستراحة في التشهد، لأنه عنوان له القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. الثالثة هكذا العنوان الكبير، القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء ثلاثة، وفي قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. إذا قام من القعدة إذا قائلا قام من القعدة كبر ثم قام ثم قال ينهض إذا نهض. نعم هذا الكلام هنا وإليك الحديث الآن بعد هذه الجملة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. بس الكلام على كل هو جلس يقول نهضة من القعدة، يعني مثل أن كما هذه الحركة هذه يجين جلسة بدون القيام، لأنه يقول كبر ثم قام التكبير قبل القيام لم ثم كبر نهضة، يعني إذا نهضة يعني إذا للتشهد هذه ترون أنها للرابعة، يعني قولوا إذا نهضة هذا للثالثة للصراحة هذا لا شوف ما كل في باب القيام القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا ثم ينهض مكبرا وأمر به المسيء ثلاثة في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. إذا قام من القعدة إذا قام من القعدة القيام في حركة إنه طيب كبر ثم قام هذا الآن رواه أبو يعلى في مسنده الثاني 284 بسند جيد. هذه عبارة هذه كان إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، لعلها كان قام يعني أراد أن يقوم قام، يعني تأتي إذا قمت من الصلاة يعني أردتم قيام الصلاة، يكون هذا على هذا معنى إذا قام يعني أنه إذا أراد القيام كبر ثم قام، إذا أراد القيام كبر ثم قام هكذا كبر ثم قام. نعم وهو مخرج فيكون الأول فيكون الأول يعني محمول على أراد ثم قام إذا أراد القيام من القعدة إيه بس كلام اللي راح بس كلام الشيخ اللي راح يعني ما هو واضح فيه نهض مكبر معناه أنه تكبر المصاحب للنهوض أو مع النهوض ما هو واضح مثل الذي جاء في الناس الحديث يعني يبدو قوله إذا قام كبر ثم قام كبر ثم قام يمكن يكون إذا قام إذا أراد أن يقوم على أنه مر بنا يعني في حديث إذا حديث في صلاته أو اللي بعده كان إذا أراد أن يهوي يعني هوى ثم كبر هوى ثم كبر أيضا جاء في مثل هذه العبارة في حديث نظر هوى ثم كبر. قلنا أنه لا يكون كبر أنه إذا استقر الركوع وإنما يكون بينهما. لكن قوله هنا يعني إذا قام شبر ثم نهض يعني يدل على أن النهوض بعد التكبير. بس هذا يخالف كلام الشيخ، تعبير الشيخ نهض مكبرا ما يطابق الكلام هذا. يقول السائل: قرأت في كتاب تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام لصاحب كفة الأحوذي أن ما جاء في حديث جابر في قولي إلا أن يكون وراء إمام لم يصح، والحديث صحيح بدون هذه الزيادة، فما التوجيه؟ أنا ما أدري يعني، لكن حتى لو ثبت يعني هذا رأي جابر رضي الله عنه، لكن قوله يعني إذا كان حققه وما ذكر هنا في فقل ما تعرض له في الشرح. مثلا الإخوان في سؤال هنا يقول: ذكرتم أن الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو متورك بالتشاهد يفعل مثل ما يفعل، لكن إذا أتى المصلي بالتشاهد الأخير هل يتورك مرة أخرى أم ماذا يفعل؟ لا شك يتورك مع الإمام ويتورك في صلاته وفي أطبيعه، لأنه يفعل مثل ما يفعل الإمام، يفعل مثل ما يفعل الإمام، والإمام متورك هو متورك، وإذا أراد أن ينتهي من صلاته عند نهاية صلاته هذا يتورك لأن التشهد الأخير في حقه. يقول: رجل ذبح شاة ثم وجدها حامل منذ 3 أشهر، هل له أن يأكل من لحمها أو لا؟ إيش المعنى؟ قال الحامل لا يأكل من لحمها؟ زكاة الجنين. شوف اللي هو ولده، قفته قفته الولد ولا قفته الشاة؟ على كل أكل منهما كلهم صحيح، والجنين إذا وجد فهو حلال وزكاته أمه زكاة له. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.